الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. رواه أبو داود. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة. أبايعك على الهجرة يعني يعقد مع النبي صلى الله عليه وسلم ميثاقا على أن يهاجر إليه، يعني يهاجر إلى المدينة. ولا شك أن الهجرة هي عبادة وقربة عظيمة، والهجرة إلى المدينة من مكة إلى المدينة قبل أن تصير مكة بلاد إسلام كانت واجبة. وهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال، وقد قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وتركت أبوي يبكيان على فراقه، ولا يبكيان خوفا عليه لأنه سيضرب في الأرض ويهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يبكيان لأنهما لم يتحمل فراقه لأنه سيهاجر ويتركهما. فقال: وتركت أبوي يبكيان، أو لعدم رغبتهما في هجرته، لا يريدان أن يهاجر ولدهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبايعه، وهذا حمله العلماء أنه كان بعد عدم وجوب الهجرة، أن هذه الهجرة ليست واجبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبايعه على هذه الهجرة، بل لما ذكر حاله بأنه قد ترك والده يبكيان لفراقه لأجل أنه فارقهما أو لعدم رغبتهما في هجرته، لم يبايعه وقال: ارجع إليهما، يعني ارجع إلى والديك. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ارجع إليهما فأضحكهما، يعني بدوام صحبتهما وملازمتهما والحرص على إدخال السرور عليهما. قال: فأضحكهما كما أبكيتهما، يعني كما أحزنتهما بفراقك وهجرتك، ارجع إليهما فأدخل السرور عليهما وأضحكهما. وهذا فيه دليل على وجوب الحرص على بر الوالدين من جهة، والذي يدخل فيه الحرص على إدخال السرور عليهما وعدم إحزانهما. فيستفاد منه أن إحزان الوالدين هو من العقوق، إحزان الوالدين من العقوق. إذا تسبب الولد في حزن والديه بأي شيء فإن هذا من عقوق الوالدين، الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب، فلذلك يجب الحذر منها، الحذر من إحزان الوالدين. بل الذي يحرص عليه الولد وهو داخل في باب بر والديه أن يحرص على إدخال السرور عليهما، وأن يحرص على عدم بكائهما، لأن هذا البكاء من العقوق، وبكاء الوالدين من العقوق، فلا يحرص فيجتنب إحزانهما والتسبب في بكائهما بأي سبب كان. اللهم إلا إذا كان سببا شرعيا له فيه الحق يأتمر فيه بأمر الله سبحانه وتعالى. لو كان مثلا هذه الهجرة واجبة عليه وجوبا شرعيا، وجوبا عينيا أقول، فإنه يهاجر ولا يبالي بترك والديه. لكن الآن لما حمل الفقهاء هذه الهجرة على أنها ليست واجبة وجوبا عينيا عليه، هنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترط إذن الوالدين. ومن ثم يا إخوة، الإنسان إذا أراد، الذي من الله عليه اليوم بوالدين حيين أو أحدهما، إذا أراد أن يعزم على أمر، إذا سافر ولا مقبل على أي شيء، ذهب لطلب العلم ولا سفر لتجارة ولا نحو ذلك، ينبغي عليه أن يحرص على إرضاء الوالدين ولا يترك والداه وقد أصابهم الحزن ولا البكاء بسبب فعله. فإذا كان حاله هكذا، يعني يذهب ويترك والديه يبكيان، فإن هذا من العقوق، وإحزان الوالدين من العقوق، فلا بد هنا من الحرص على إرضائهما وبيان الغرض من فعله، أنه مقبل على هذا الأمر ولا سيفعل هذا الأمر، ووجه ذلك كذا وكذا، حتى يرضيان بذلك ويدعوان له بالخير. أما أن يذهب ولا يبالي بحال والديه ويترك والداه يبكيان وقد أصابهم الحزن لفراقه، ولا خوفا عليه ولا لعدم رغبتهما في الأمر الذي أقبل عليه، فإن هذا من عقوق الوالدين، فالحديث استفاد منه من جهتين: الحرص على بر الوالدين، وهذا يدخل فيه الحرص على إدخال السرور عليهما وإضحاكهما، وتجنب عقوق الوالدين، وهذا يدخل فيه التسبب في إحزانهما. وإذا نظر الإنسان الوالدان، لماذا نقول يحرص على إسعادهما وعلى إدخال السرور عليهما وعلى دم إحزانهما؟ الوالدان ماذا يحرصان؟ يحرصان، أقصد بالنسبة لأولادهم، يحرصان على إدخال السرور على أولادهم، يحرصان على إفراح أولادهم، على إضحاكهما، على دم إحزانهم، هذا الذي يحرص عليه الوالدان. فكذلك ينبغي أن يكون الولد مع والديه، ينبغي أن يكون الولد مع والديه يحرص على إسعاد والديه وعلى إدخال السرور عليهما وعلى إضحاكهما وعلى عدم إدخال الحزن عليهما. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: قد أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما. رواه أبو داود. هذا رجل من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أحد باليمن؟ فقال الرجل: أبوي. له والده باليمن. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أذن لك، يعني قد أذن لك في أن تهاجر من اليمن إلى المدينة، حيث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: لا، لم يأذنا له في الهجرة. فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما. يعني أن هذا مما يستفاد منه أن بر الوالدين عظيم جدا، فهو مقدم على الجهاد ومقدم على الهجرة. إذا لم يكن الجهاد جهادا عينيا ولم تتعين أيضا الهجرة، فإن بر الوالدين مقدم وهو فرض عين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا الرجل من له باليمن، فقال: أبواي. فقال: ارجع، هل أذن لك؟ استفصل منه: هل أذن لك بأن تهاجر؟ قال: لا، لم يأذن لي. يعني هذا فعل ولا شك سيدخل الحزن على الوالدين، وربما تركهما يبكيان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما، إلى والديك. قال: فاستأذنهما، استأذنهما في أنك تخرج مهاجرا ولا تريد الجهاد. قال: فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما، يعني أحسن إليهما. أنت تريد تبتغي بالهجرة ولا تبتغي بالجهاد الأجر والثواب، عندك باب عظيم أو بابان عظيمان: تبر والديك فإن هذا، وتحسن صحبتهما وتحسن إليهما، فهذا ثوابه عظيم عند الله جل وعلا، بل هو أعظم من الجهاد وأعظم من الهجرة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه مسلم وابو داود وغيره. هذا رجل أيضا جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فسأله صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم، يعني هما حيان. فقال صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. وهذا أيضا يدل على ما ذكرته الآن، وهو أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله، أفضل من الجهاد في سبيل الله. ولذلك إذا تعارض بر الوالدين مع الجهاد الذي هو فرض كفائي، فإن المقدم هو بر الوالدين، ولا يجوز للولد أن يذهب مجاهدا فرضا كفائيا دون إذن والديه، لأن بر الوالدين فرض عيني يتعين عليه، فلا يجوز له أن يذهب مجاهدا فرض جهادا قد من جهة الحكم هو فرض كفائي دون استئذان والديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: ففيهما فجاهد. وهذا فيه إشارة: أنت تريد الجهاد، عندك جهاد في بيتك ولا مع والديك ببرهما والحرص عليهما، تريد قتال العدو الذي هذا هو الجهاد الذي تريد عليه، عندك جهاد لا قتال فيه وهو بر والديك، بل هو أفضل. وهذا فيه يا إخوة أن بر الوالدين يحتاج إلى مجاهدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ففيهما فجاهد. فإذا بر الوالدين يحتاج إلى مجاهدة. هذه نفوسنا تميل إلى الدعاء وتميل إلى الإهمال وتميل إلى الكسل، والإنسان يحتاج أن يجاهد نفسه حتى يلزمها بما أمر الله جل أمرها الله سبحانه وتعالى به، ومن ذلك بر الوالدين. فيحتاج إلى مجاهدة نفسه على أن يبر والديه، وأن يحسن صحبتهما، وأن يحسن إليهما، وأن يترفق بهما، ألا يتأفف من أوامرهما، لا يخالف أوامرهما، ونحو ذلك. فيحتاج هذا الأمر إلى مجاهدة للنفس. والإنسان إذا صدق يا إخوة في بره لوالديه ولا في كل الأعمال، كل الأعمال التي يقبل عليها والتي يرضى الله سبحانه وتعالى عنها، إذا صدق في إقباله عليها واحتسابها عند الله عز وجل والإخلاص فيها لله جل وعلا وجهد نفسه، الله جل وعلا ما يخيبه، يعين عبده، لأن العبد دائما الموحد يكون مستعينا بالله عز وجل في شؤونه كلها، حتى في باب العبادة، الصلاة ولا بر الوالدين ولا غيرها، يكون مستعينا بالله عز وجل متبرئا من حوله وقوته. وما دام العبد مستعينا بالله عز وجل مجاهدا لنفسه، الله جل وعلا يوفقه للخير، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذا الحديث في دلالة على أن ثمة رخصة في التخلف عن الجهاد إذا لم يأذن الوالدان، ولكن كما ذكرت في درس مضى أن هذا قد حمله العلماء رحمهم الله على الجهاد الذي هو فرض كفائي. أما إذا تعين الجهاد فإن هنا لا يشترط إذن الوالدين. إذا كان الجهاد فرض عين يدخل العدو إلى أرض المسلمين فهنا يجب قتاله على كل أحد، فهذا فرض عين لا يشترط فيه إذن الوالدين إذا استنفر الإمام، هذه الحالة الثانية. وكذلك إذا تلاحم الصفان، صف المؤمنين وصف الأعداء، فإن هنا لا يشترط أيضا إذن الوالدين، لأن هذا يعد من الجهاد الذي هو فرض عين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.